إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا الليلة دي تكون ضيفتنا على هواء إذاعة البرنامج العام الأستاذة الدكتورة أمل دراز، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا وسهلا يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وسعيدة طبعا أني أكون مع حضرتك على موجة البرنامج العام، وسعيدة طبعا جدا جدا وبشكر حضرتك على المقدمة الجميلة بتاعت حضرتك. دكتورة أمل دراز، اسمحي لي في بداية الحوار أسأل حضرتك عن مكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى، ما هو هذا المكان؟ لو تكلمنا على المكان اللي بيحمل ذكريات الطفولة، أكيد لازم أفتكر بيت بابا الله يرحمه، بيتنا وإحنا صغيرين. البيت بتاعنا كان في شبرا، كل طوبة من حيطان البيت ده بتشهد على لحظات سعادة ومرح وفرح وحزن وشقة واجتهاد ولحظات انكسار، لحظات شجاعة، كل المشاعر مختلطة في جوانب وجنبات هذا المكان. المكان ده هو أول مكان اتعلمت فيه إيه الصح وإيه الغلط، إيه الحلال وإيه الحرام، يعني إيه تكون بني آدم محترم، يعني إيه تفرض احترامك على الآخرين، يعني إيه مش مهم أنت ابن مين، لكن المهم أنك إنسان محترم من عيلة محترمة بتمارس عمل محترم. يعني إيه تبقى أنك لازم تجتهد في كل حاجة بتعملها حتى ولو هي حاجة بسيطة، لازم تعملها بذمة وضمير. يعني إيه تفكر في أحلامك وإنت عايش بحيث إنك تسعد نفسك وتسعد الآخرين. يعني إيه ما تعملش حاجة لوحدك وتلاقي كل الناس مستعدة تفكر معاك عشان تاخد القرار الصح، عشان تعمل أحسن حاجة وتوصل لأحسن مكانة. هو كان بيت مليان دفى وحنان ومحبة، زي كل بيوت الطبقة المتوسطة اللي فيها الأب الموظف في شركة قطاع عام، اللي شقيان على ولاده، اللي شايف إن أهم حاجة في دنيته إنه يربي ولاده كويس ويعلم ولاده كويس ويبذل كل الجهد عشان خاطر يوفر لهم كل سبل الحياة اللي بالنسبة له هي الحياة المريحة. الحقيقة إنه إحنا كمان كنا أجيال مطالبنا بسيطة، احتياجاتنا قليلة، بنفرح بحاجات صغيرة كتير مش زي الأجيال بتاعت دلوقتي. فأول مكان بفتكره لما بفتكر طفولتي أكيد هو بيتنا الصغير السعيد اللي تعلمنا فيه إزاي نكون بني أدمين بمعنى كلمة بني أدمين. دكتورة أمل، إيه المكان اللي في مصر ليه مكانة خاصة جدا في قلب حضرتك؟ كلية الإعلام جامعة القاهرة. إذا كان البيت الصغير اللي في شبرا علمني إزاي أكون بني أدمة، فالبيت اللي في كلية الإعلام جامعة القاهرة أو المكان ده اتعلمت فيه حاجات مهمة جدا. اتعلمت فيه إنه الأستاذية قيمة علمية مهمة، إنه عشان تمتلك العلم انت لازم تبذل كل الجهد، ومش كفاية انك تكون بتمتلك العلم، لكن العلم والاخلاق الاتنين مع بعض علشان تقدر يبقى لك بصمة. المكان ده هو الحقيقة اللي يعني اذا كنا وصلنا لأي حاجة مهمة في حياتنا النهاردة، فلأننا الحقيقة تعلمنا كويس في كلية الإعلام، لأن كان لينا أساتذة محترمين علمونا يعني إيه تكون بني آدم محترم وتبقى فخور المكان اللي أنت اتخرجت منه. المكان ده يعني دخلنا فيه وإحنا صغيرين قوي، عندنا أحلام كبيرة قوي. المكان ده احتوانا بناسه بأساتذته بكل الأفكار والقيم اللي كانت بتطرح علينا، بكل معطيات اللي كانت بتتقدم لنا، بكل النماذج الإيجابية وبعضها سلبية. اتعلمنا فيه بالفعل إزاي لما نمتلك العلم نبقى مسؤولين ونحسن استخدام هذا العلم. كل التحية لأساتذتنا، أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة، كل التحية للدور الرابع في مبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدرج واحد اللي كان بيضم الدفعة كلها واللي تعلمنا فيه كل حاجة حلوة الحقيقة ما زالت تسندنا لحد دلوقتي في مشوارنا كإعلاميين. بشكر حضرتك جدا يا دكتورة أمل، حضرتك وكل أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة. واسمحيلي دكتورة أمل دراز لو سمحتيلي نتكلم عن مكان خارج مصر حضرتك تحملي ليه مشاعر خاصة، يا ترى إيه هو؟ ما فيش مكان خارج مصر أجمل من مكة، يعني هذه المنطقة بكل ما تحوي من سمو روحاني نتحول بفعله إلى كائن نوراني، نتجرد من متع الدنيا، نقترب من السماء. هذا هو المكان الذي يعني أتمنى أن أختم فيه عمري، وأتمنى كمان أموت وأدفن فيه. الحقيقة مفيش أجمل من مكة، مفيش أجمل من أنك تجلسي في ساحة الحرم وتتمتعي بالنظر إلى الكعبة المشرفة. نتمنى أن نعود إلى هذا المكان قريبا إن شاء الله. دكتورة أمل دراز، في مكان الحقيقة حضرتك شفتي فيه فكرة جميلة وأول ما شفتيها قلتي يا ريت تكون في مصر؟ الحقيقة لما شفت الجولة اللي عملتها يعني إحدى المذيعات في إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة في المدارس داخل دولة اليابان أو كوكب اليابان كما يسمونه، تمنيت أن نصل إلى بعض من هذا الرقي وهذا التطور الذي عرض في هذا المشهد. كيف يتعلم الطفل، كيف نحترم آدميته، كيف نزين له المدرسة لاستقباله، كيف نهيئ بيئة التعلم، كيف نتعاطى مع التكنولوجيا، القصة يعني كيف تستخدم كل الأدوات لكي تهيئ هذا الطفل ليصبح مواطن فاعل بالفعل، يعرف حقوقه، يتعلم كيف يؤدي واجباته، يلتمس العلم بكل السبل التي تيسر عليه التماس هذا العلم والاستفادة به. الإمكانيات التي يتعلم من خلالها هذا الطفل، الملاعب، الجيم، الفصل المدرسي، كيف نهيئ المدرس. الحقيقة تمنيت أن أجد أو نجد في مصر مثل هذا الاهتمام داخل مدارسنا. وإن كنت الحقيقة لا أنكر أن المدارس في العصر الذي تعلمت فيه، المدارس الحكومية كانت تقدم أجود أنواع التعليم وأفضل أنواع التعليم مقارنة بما يتم تقديمه الآن في كبريات المدارس الأجنبية وكبريات الشهادات التي نسمع عنها أسماء يعني رنانة. ليتنا نعود إلى التعليم الحكومي الذي كنا يعني نتعامل معه في الجيل اللي أنا منه. أتمنى أن أنا أشوف التجربة اليابانية في مصر، مش من خلال مدارس يابانية يابانية الاسم ولكنها يعني مفرغة من محتوى التعليم الياباني، لكن أتمنى أن نصل إلى هذه القيم التي يتم تداولها في المدارس اليابانية. هناك من يقول دكتورة أمل أن اللي عايش في اليابان الآن في هذه اللحظة كأنه يعيش في المستقبل بعد 20 أو 30 سنة من فرط التقدم والإنجازات والنجاحات. يا رب نتمنى. دكتورة أمل دراز، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يا ترى إيه هو المكان اللي حضرتك وانتي وسط طلبة الصحافة بكلية الإعلام بتحبي دايما تنصحيهم يشوفوه ويرجعوا له ويتمسكوا به؟ إيه هو المكان ده؟ الحقيقة هو مش مكان واحد، لأنه إحنا في مصر زي ما عندنا الأهرامات وأبو الهول، أنا بشوف أنه طلبة كلية الإعلام، أي شخص بيدرس الإعلام عشان يهيئ نفسه إلى هذه المهنة، في علامات مكانية فارقة لابد أنه يقف أمامها ليعرف أن لهذه المهنة تاريخ أصيل. بنصحهم مثلا أنك لابد أن تذهب لزيارة مبنى جريدة الأهرام، المبنى القديم لجريدة الأهرام بمطابعه، تتعلم كيف بدأت الأهرام ثم كيف وصلت إلى قمة التكنولوجيا في المبنى الجديد. ما فيش حد بيتعلم صحافة من غير ما يروح يزور مبنى الأهرام ويتفرج على مطابع الأهرام. لابد أن أنتوا تزوروا مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو، الشاهد على التاريخ المصري، وياريت نزور كمان المبنى الإذاعة القديم في شارع الشريفين ونقف قدامه علشان نسترجع التاريخ المصري، كيف حمل هذا المبنى القديم نبرات صوت الثورة المصرية، وكيف تعاطى مع كل الأحداث المصرية صعودا وهبوطا، حالات الفرح وحالات الانكسار، كيف تتواصل الأجيال داخل هذا المبنى العظيم الذي يجب أن يستمر عظيما لأنه يحمل اسم مصر وتاريخ مصر. دكتورة أمل دراز، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، هناك مكان ارتبط في نفس حضرتك برائحة مميزة، ما هو هذا المكان؟ الحقيقة أنه المكان اللي مرتبط في نفسي برائحة هو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرم النبوي. هذا المكان مرتبط في نفسي برائحة الجنة، والحقيقة إنه يعني إحساسك وإنت ذاهب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلني دائما أشعر وأستنشق هذه الرائحة العطرة قبل أن أصل إلى المكان. مكان لسه حضرتك ما رحتيهوش، ليه مكانة في نفسك ونفسك تزوري، إيه هو؟ أكيد المكان اللي كلنا نفسنا نروحه مش أمل بس، هو القدس الشريف. أكيد كلنا نفسنا نصلي في المسجد الأقصى ونزور الأراضي المقدسة داخل فلسطين التي نتمنى جميعا عودتها إلى الخريطة العربية، عودتها إلى الأمة العربية. الحقيقة أنه هذا هو المكان الذي أتمنى زيارته، والذي حلمت كثيرا أني أصلي داخل المسجد الأقصى واشتاقت نفسي إليه. كل الشكر للأستاذة الدكتورة أمل دراز، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. كل الشكر لحضرتك على هذه الرحلة الرائعة اللي أخذتينا فيها، بداية من شبرا لمكة لليابان لمدينة رسول الله للقدس الشريف. شكرا، ألف شكر دكتورة أمل. شكرا لحضرتك أستاذة منى، شكرا للإذاعة المصرية المحترمة التي ما زالت تحافظ على احترامها بجودة ما تقدمه من برامج وجودة ما تقدمه من نماذج وجودة ما تقدمه من مضمون محترم يحترم عقلية ووجدان المواطن المصري. خالص الشكر لحضرتك.